إنه الحي القيوم، وقيل إنه ذا الجلال والإكرام، وقد وردت فيها آثار كلها. هذا يسأل يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ الله جل وعلا غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه، وقد أخبره بذلك في وقت حياته أنه غفر له ما تقدم وما سيأتي ما دام على قيد الحياة، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد انتهى عمله. يقول: قرر الطبيب أن أعمل عملية جراحية لوالدتي لكني لم أعمل ذلك وبعد سنة توفيت، فهل علي شيء؟ أرجو أن لا يكون عليك شيء إذا كنت لم يصدر منك إهمال أو تفريط، بحيث أنه ظهر لك القناعة من إجراء مثل هذه العملية، لأن الغالب أن الإنسان التعامل مع والدته يشفق عليها فلا يتوانى ولا يتأخر إذا اقتنع من حاجتها للعلاج. أما إذا كان ترددك وعدم إلزامك على إجراء العملية لها بسبب عدم القناعة فإن شاء الله لا شيء عليك. يقول: إنسان كان يعمل نوعا من البخور من الأشياء الطاهرة ثم يقوم في يوم معين بالصلاة والدعاء إلى نجم معين في السماء، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل شرك، لأن النجوم لا تنفع ولا تعبد مع الله، وإنما العبادة لله وحده، وهذا يدعو النجم ويريد منه أن يأتيه بخير، والله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، والنجم هو من مخلوقات الله التي يسيرها على ما يريد. هذا يسأل عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح كل مسلم أن يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوصيه بأن يكون عنده كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملاته وأخلاقه وصفاته، فيقرأها الإنسان ويتعرف عليها ويشتغل بها، فإن هذا الخير لا أن يشغل الإنسان وقته كله في أمور الدنيا، يخصص له ساعة في اليوم يقرأ فيها مثل هذا الكتاب، يقرأ معه كتاب التوحيد، كتاب بلوغ المرام، وكتاب تفسير ابن كثير، يجعل لكل يوم واحدا منها لمدة ساعة ويحصل بهذا علما نافعا تزداد فيه حصيلته العلمية ويتعرف على دينه وعلى ما هو المطلوب منه شرعا. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والذهاب إلى المدينة لأجل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يتوسل به، كان في حياته يتوسل به، ولما أنه توفي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نتوسل بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا على النبي الصلاة والسلام وعلى عمه الرحمة والرضوان. فدعا العباس وطلب منه أن يستسقي لهم وهم يؤمنون على الدعاء. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز، وإنما التوسل يكون بالأحياء، ويكون التوسل بالأعمال الصالحة، ويكون التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، يحذر مما صنعوا لئلا تقع أمته فيما وقع فيه اليهود والنصارى. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الأموات في المساجد. ولهذا قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا في بيوتكم صلاة النافلة، لأن البيت الذي لا تعدى فيه النافلة شبيه بالمقبرة، فالمقبرة لا تصلى فيها ما عدا صلاة الجنازة. فالبيت الذي لا يصلى فيه صلاة النافلة فيه شبه بالمقبرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان يكون فيه الإنسان، في المغرب أو في المشرق أو في الجنوب أو في الشمال، فإن صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام تصله. أما أن يذهب لأجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليس محتاجا لذلك. فزيارة المدينة إنما هي زيارة للمسجد وليست زيارة لضريح، فليتنبه لهذا كل إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما قال وقبري، إنما جعل الزيارة للمسجد. فقبره عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إليه، لكن الإنسان إذا وصل المدينة وصلى بالمسجد النبوي فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وقبر الصحابة، لأن هذه في داخل المدينة لا تحتاج منه إلى شد الرحال. أما أن يسافر من هنا أو من أي مكان بقصد زيارة القبر فإن هذا العمل لا يصح. بعض الناس يطلب من الشخص أن يدعو له، هل لهذا أصل؟ نقول نعم له أصل، وهو ما قلناه قبل قليل من أن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو لهم بالسقيا لنزول الغيث. فالإنسان إذا رأى شخصا صالحا يظن فيه الخير يطلب منها أن يدعو له لعل الله تعالى أن يستجيب دعوته. يقول نحن في عصر انفتاح، فما هو تصورك للشباب نحو ربهم ونحو مجتمعهم ووالديهم ووطنهم؟ ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد يولد على الفطرة، فالبيئة التي يعيش فيها هي التي تغير واقعه، وأقرب الناس إليه أمه وأبوه، فما يعلمانه إياه يتربى عليه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. إذا أن الأب والأم قاموا بهذا الدور، نشأ أولادهم على الخير والصلاح والاستقامة. وإذا أن الوالد أمن لأولاده كل وسائل له، والغفلة والإعراض والصدود عن الله، ثم إذا بلغوا صار يصيح ويطالب به بالعودة، إنه يعجز عنه، لكنه هو الذي علمهم الغفلة ورباهم على الصدود والإعراض، وسيسأل عنهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فلا بد أن يكون الإنسان على مستوى المسؤولية في تربيته لأولاده وأسرته ومحافظته على نسائه وإلزامهن بالحشمة والقرار وعدم التسبع في الطرقات وصيانتهم عن جميع أنواع الفساد والإفساد. وإذا قام كل إنسان بدوره في تربية أولاده، فإن المجتمع مكون من مجموعة هؤلاء، يصير المجتمع كله صالحا. أما إذا تساهل الناس في هذا الأمر، فإنه يتسع الخرق على الرافع، ويصعب العلاج، وتعظم البلية، وتتكاثر الثغرات على الأمة، وتحل بها النقمة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: ما حكم تعدد الجمعة في منطقة صغيرة؟ الجمعة لا تتعدد إلا إذا احتاج للتعدد بسبب كثرة الجماعة حيث لا يتسع لهم المسجد، أو تباعدت البلدان حيث أنه يصعب على الناس الذهاب للمسجد الذي تقام فيه الجمعة ويشق عليهم، فيوجدون مسجدا عندهم يصلون فيه الجمعة. يقول: ما حكم من يسب عالما من العلماء؟ سب العالم لأنه عالم سب للعلم، والإنسان بسبه للعالم يحذر الناس أن يأخذوا العلم الذي يحمله، فلا يجوز، وإثمه أعظم من سب أحد الناس. سب المسلم محرم على كل وجه، لأنه إما يكون غيبة وإما يكون نميمة. فإذا كان هذا الإنسان من العلماء الذين يقتدى بهم، فإن سبه تحذير للناس من الأخذ من علمهم، وهذا حيلولة بين الناس واكتساب العلم من هذا العالم، فيزداد الخطر وتكبر المصيبة ويعظم الذنب حينئذ. أما إذا كان هذا الإنسان صاحب بدعة والإنسان حذر من بدعته، فهذا أمر مشروع وعمل مطلوب، لأن المطلوب تحذير الناس من مخالفة الشرع. فإذا كان أحد ينتسب للعلم وهو صاحب هوى وبدعة، فيحذر الناس منه ولا شيء في هذا. يقول إنسان أدى عمره ويريد أن يجلس للحج هل عليه إثم؟ هذا السؤال ما هو واضح، ما أدري هل هو إنسان جاء لأجل العمرة من بلد خارج المملكة ويريد أن يجلس في مكة ويخالف النظام في هذا الأمر، فالأنظمة وضعت لأجل مصلحة الناس ولأجل أن لا يتضرر المسلمون في أدائهم لعباداتهم، وقد نظمت هذه الأمور بما فيه المصلحة، وحدد لكل بلد نسبة معينة لأداء النسك حتى لا يزدحم الناس ويؤذي بعضهم بعضا في العبادة. والواجب على الإنسان أن يلتزم بهذا التنظيم لأن القصد منه مصلحة عموم المسلمين، وحينئذ الطاعة فيه واجبة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا تجوز مخالفة مثل هذه التنظيمات التي وضعت أساسا لمصلحة عموم المسلمين. وقد يعمل هذا الإنسان شخص يحبس نفسه فلا يصلي الجمعة ولا الجماعة خوفا أن ينكشف. سبحان الله، هل الحج أعظم من الجمعة وأعظم من أداء صلاة الجماعة؟ لا، الحج لا يجب إلا على المستطيع، والجمعة واجبة على كل إنسان، فلماذا يتساهل في هذا الأمر العظيم لأجل تحصيل أمر ليس واجبا عليه؟ هذا من خلط الأوراق والفهم السقيم لمن هذه حاله، وهو مسيء ويظن أنه محسن. من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. وصلاة جماعة واجبة على الرجال، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، ولم يعذر الأعمى الذي لا قائد له في التخلف عن العشاء والفجر لما أنه أخبر أنه يسمع النداء. فكيف يسوغ هذا الإنسان الجاهل لنفسه أن يحبس نفسه ويغلق عليه بابا مدة شهرين حتى يأتي وقت الحج لأجل أن يؤدي الحج؟ الحج ليس واجبا عليك بهذه الصورة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم تستطع لا يجب عليك. فيجب أن يتنبه الناس لهذه الأمور وأن يتقوا الله تعالى في أعمالهم وتصرفاتهم، ونسأل الله جل وعلا الهداية للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.